أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من طبيعة نزلتها وفاتوا بثلاث مثلها إن كنتم صادقين فمن يتبع على الله الكبير من ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان للمشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان للمشركين. إن أول بيت وضع الناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع الناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس أهل البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ولا ما يبغون عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون والله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على إيمانكم كافرين وتشهدون وأنتم تتابعون آيات الله يوفقكم رسوله ومن يختصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله يوفقكم رسوله ومن يختصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وإن كنتم أعداء فإن الله يقول بكم أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم وإن كنتم أعداء فأعداؤه إلى قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم ابيض وجوه واسود وجوه. فأم الذي يسد وجوههم وكفروا بدأ إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأم الذين بيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون. وأم الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق والله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وأنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم ويولوكم أدبارهم ولا ينصرون. ضرب الحليم الذلة فإنما تقفوا إلا بحلم من الله وحلم من الناس وباءوا بغضب من الله. وضرب الحليم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أهلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ولا تفعلوا من خير فذكروه والله عليم بالمتقين. وما تفعلوا من خير فلتكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها عاصف أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلم لكم خبالا وودوا ما أعرفتم قد بدت بضاها من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنا من غيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسكوا عذاب تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يلقوا فيهم شيئا إن الله لا يحب المحيط. وإن خرج من هيبته المؤمنين قائل القتال والله سميع عليم. إذا ما طائفة منكم وانشدا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله يؤذي وأنتم آذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله يبدل وأنتم آذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم بشغل هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذ قال ربنا من الذين كفروا أو يثبتهم فيتخيموا خائدين. ليس لك من شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإن الظالمون فإله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين غير العافين عن الناس والله يحب المحسنين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين غير العافين والكاظمين غير العافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فأعجزنا وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله وأن يصروا على ما فعلوا وما لمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النهار وجنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أخاف من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يشأ تقطع حلفا قد مسق مصرح مثله وتلك أيام الله يلهى بين الناس وليرى الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلق من الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يؤتي ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يؤتي ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يؤتي ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يؤتي ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يؤتي ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يؤتي ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل فهو ربنا كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين. فلقي في قلوب الذين كفروا الرغب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فظلهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا بشرتم وتنافستم بأمر واسط من الذين أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفوا عنهم ليبتليكم ويعفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يضرب في أخراكم فأتاكم غما بغمين لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من الغم أمانة النعاس يشاء طائفة منكم وطائفة قد أنفسهم أنفسهم يظنون بالله غير الحقيقة الجاهلية يقولون أننا يرون شيء وإن الله كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا يرون شيء ما قتلنا هؤلاء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إذا امتزج الله الشيطان يغضي ما كسبوا وأعطاه الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض كانوا غزا لو كانوا إذا ما ماتوا وما قتلوا لأن الله ذلك أحصى في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله يحيي ويميت. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله وأجر خير مما تجمعون ولئن متم وقتلتم إلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله أنت لهم ويكون أفضل لي ضفيا فضلوا من حولك تحوى عنهم وتغفر لهم وشاعرهم بيهم فإذا عزمت ولو كان الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان للنبي أن يغل وما يغل الناس بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وهو جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون أخذ الله عن نقل الله نقول الله عنه إن يبعد في رسولا من أبوسهم مثل أليموا آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا يتولى في ضلال مبين لقد من الله لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين يبعد في رسولا من أبوسهم لقد من الله على المؤمنين يبعد في رسولا من أبوسهم يتلو عليموا آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا يتولى في ضلال مبين ولما أصابتكم مصيبة أخذتم مثلها قلتم أن هذا قل هو الحمد لأبوسكم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم تقل الآن فبإذن الله ولعلى المؤمنين ولعلى الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اجبروا قالوا لو أعلم قتالا لاتبعناكم هم الكفر يومئذ نقوا منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لوطاعونا ما قتلوا قل تدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل تدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستشعرون بالذين من حطومهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم بل أحياء عند ربهم بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستشعرون بالذين من حطومهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.